أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 71 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الثلاثاء 26 من شهر صفر لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لازلنا في الكلام على في التعليق على كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته الموسومة بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. وقلنا إن الكلام في الدروس السابقة كان فيما يتعلق بالقدر، وقلنا إن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في القدر قد وزعه في مواطن عديدة من عقيدته، وكان من آخر ما تكلمنا فيه قوله رحمه الله تعالى: وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. وقلنا إن قوله رحمه الله تعالى: كل يعمل لما قد فرغ له أو فرغ منه، هو بيان لحقيقة تتعلق بالقدر، وهي أن الله عز وجل وهي أن الله تبارك وتعالى قد قدر على عباده أفعالهم، وما يكون وما يأتون من فعل أو حركة أو سكنة أو طاعة أو معصية، فإن ذلك قد فرغ الله تبارك وتعالى منه. لذا جاء في الحديث في المسند أن عمر رضوان الله تعالى عليه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ منه أو مبتدأ أو مبتدع؟ يعني الذي نعمل فيه هو أمر فرغ الله تبارك وتعالى منه وقدره وانتهى منه، أو هو أمر مبتدأ أو مبتدع، يعني جديد حادث لم يقدر فيما قبل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل فيما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كلا ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه نسأل الله العافية يعمل للشقاء. وكذلك جاء عن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وأيضا في عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه، يعني مستأنف جديد؟ قال: لأمر قد فرغ منه. فهذه الروايات وغيرها في الحقيقة كلها تتفق مع ما سبق من الأدلة الدالة على أن الله تبارك وتعالى قد فرغ من القدر، بل إن الله تبارك وتعالى قد كتب القدر قبل أن يخلق الإنسان، بل قبل خلق السماوات والأرض. وهنا مسألة مهمة ذكرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واستفسروا بها النبي صلى الله استفسروا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله، ما نعمل فيه، أفي أمر قد فرغ منه أو أنه أمر مبتدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم والذي لا ينطق عن الهوى قال صلى الله عليه وسلم: بل قد فرغ منه، يعني أن جميع أعمالكم التي أنتم تعملونها قد فرغ الله من تقديرها وسبق قدره بها وكتابته لها، وأنه أمر قد فرغ منه وانتهي منه. فثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على نقطة مهمة جدا، لأن هذا السؤال الناس لا تسأل عن هذا فيما يتعلق بطعامها وشرابها، ولا فيما يتعلق بأحداثها اليومية التي قد تكون مهمة لها وما إلى ذلك، ولكن السؤال الأهم والأخطر هو فيما يتعلق به، فيما يتعلق به نجاة الإنسان يوم القيامة وفلاحه عند الله تبارك وتعالى. هل نحن في أعمالنا التي نعمل من صالح أو غير صالح أمر قد كتبه الله علينا، أم أن هذه الأشياء نبتدئها وخاتمتنا ونهاية ومآلنا هل هو إلى جنات ورضوان، أم هو نسأل الله العافية إلى غضب وسخط ونار، نسأل الله اللطف والمعافاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مدرك لمعنى هذه الأسئلة التي سألها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلذلك نبههم إلى نقطة، إلى نقطتين مهمتين جدا. النقطة الأولى أنه قال عليه الصلاة والسلام: فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر، فإن كلا ميسر، يعني كل إنسان سييسر للعمل الذي سيوصله إلى الدار. فهذه فيها نقطتان: النقطة الأولى أن الأمر مبني على عمل، ليس مبني على قدر، الأمر مبني على العمل وليس على القدر. القدر هو أمر قد كتبه الله، ولكن الجزاء للعمل أو الجزاء على العمل وليس الجزاء على القدر، وإلا لو كان الأمر يعود إلى القدر لكان الله تبارك وتعالى من خلقه للجنة فإنه يودعه ابتداء في الجنة بدون، لماذا؟ لأنه إنما خلقه للجنة، ومن كان خلقه الله تبارك وتعالى للنار، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين، كان أودعه النار مباشرة. ولكن الله تبارك وتعالى لا يحاسب الناس على القدر، يحاسبهم على العمل. فلذا قال: اعمل يا ابن الخطاب، لأن الجزاء هو على العمل وليس الجزاء على القدر. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن ينتبه لها كل إنسان، يجب أن ينتبه لها كل مسلم، يجب أن ينتبه لها كل عاقل. وهذا واقعنا نحن، واقعنا في معاشنا وأمورنا الدنيوية، أننا لا نطمع أن يصبح أحدنا عالما بدون أن يجتهد في العلم، ولا أن يكون طبيبا دون أن يجتهد في الطب، ولا أن يكون مهندسا دون أن يكون مجتهدا في الهندسة ونحو ذلك. هذا كله من الأمور البدهية بالنسبة للإنسان في معاشه، بالنسبة للإنسان في معاشه، وحقيقتها أنها هي الأمور أيضا المتعلقة بمعاده ومآله ونجاحه ونسأل الله العافية خسارته، سيتعلق بها الفكرة نفسها والواقع نفسه والحال نفسه. فإن الإنسان إذا أراد أن يكون من ذوي اليسار والغنى وما إلى ذلك، وبدأ يجتهد في التجارة أو في عمل ما ويجمع ماله، فإنه قد ييسر له هذا فيكون فيما بعد غنيا أو يكون طبيبا أو يكون يعني ما اجتهد فيه. فكذلك من أراد الآخرة فإن عليه أن يعمل عملها. وهذه النقطة الثانية التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، نبه على العمل، وأن الأمر ليس على القدر وإنما على العمل، والجزاء والحساب إنما يكون على العمل، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فمن عمل صالحا هذا عمله، ومن أساء فهذا عمله، سواء كان صالحا أو سيئا. فإذا الجزاء على العمل وليس الجزاء على القدر. والنقطة الأخرى التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها في الواقع بشارة وفيها نذارة، فيها بشارة وفيها نذارة، وهي أن كلا ميسر، أن كلا ميسر. فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وفي الرواية الأخرى يقول: من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، يعني أنه سيسير في هذا الطريق. وهذا أمر لا تخطئه العين، هذا أمر لا تخطئه العين بالنسبة لحياتنا. فإنك إذا رأيت الرجل مجتهد في طاعة الله، إذا سمع الأذان توضأ أو قبله توضأ، ثم درج إلى بيت من بيوت الله يؤدي فريضة الله ويؤدي ما يحب الله تبارك وتعالى من الأعمال، ويتجنب ما يعني يغضب الله تبارك وتعالى، فإنك تعرف أن هذا الطريق طريق الجنة، أن هذا الطريق طريق الجنة. فإذا هذا عمله، معنى ذلك أنه ميسر لعمل أهل السعادة، أنه ميسر لعمل أهل السعادة. وفي المقابل كذلك، إذا رأيت رجلا إذا أذن المؤذن، يعني كما يفعل بعض الناس أصلحهم الله، تجده إذا أذن المؤذن أغلق محله، وقد يكون المسجد بجانب محله فيذهب بعيدا يعني إلى مكان آخر، ثم إذا انتهت الصلاة رجع كأنه مثلا صلى وأدى فريضة الله وهو لم يركع لله تبارك وتعالى ركعة، أو إذا نسأل الله العافية وجبت عليه الزكاة لم يؤدها ويتهرب منها بهذه الكيفية وهذه الكيفية ويقع فيما حرم الله. فإذا يعني عرفت واطلعت على من هذا حاله فتخشى عليه، لأن هذا هو تخشى عليه أن يكون ميسر لعمل أهل الشقاوة، أن يكون ميسر للشقاوة، نسأل الله العافية، لأن هذا طريقها، لأن هذا طريقها. فإذا القضية في الواقع واضحة، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، وهي ليس فيها ما يجعل الإنسان يتكئ على القدر أو يتكل على القدر، لأن الحديث دافع للعمل. فإنه إذا رأى نفسه على الطاعة فالطاعة هي: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فإذا هذا الذي أعمله وهذا الذي تعمله وهذا الذي يعمله فلان من طاعة الله، هذا طريق الجنة. فإذا لعلنا إن شاء الله نكون ميسرين لعمل أهل السعادة، أو ميسرين لأن نكون سعداء. فإذا هذه الأحاديث يا أيها الإخوة والمستمعون فيها في الحقيقة من الحث على الطاعة والحرص عليها والتمسك بأهدابها والتزام طريق النجاة. فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. والله تبارك وتعالى شكور جل وعلا، غفور جل وعلا، يحب من عبده أن يقبل عليه، وإذا أقبل عليه فإن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فمعنى ذلك أن الله يقبل عليك بالتوفيق والإعانة والتسديد والمغفرة والرحمة والكرم والجود. هذا إذا كنت على الطريق التي يحب الله عز وجل. أما إن كان الإنسان، نسأل الله العافية، على طريق على خلاف ذلك، فإن هذا يخشى عليه، نسأل الله العافية، ألا يكون من أهل السعادة، بل يكون من أهل الشقاء. وهذا الحديث كما قلت واضح الدلالة، ويجعلك تستطيع أن تنظر إلى الناس فتعرف أن هذا إن شاء الله ليس تأليا على الله عز وجل ولا تقدما عليه جل وعلا، وإنما نقول طمعا في الله تبارك وتعالى وتعلقا بأهداب كرمه، أنك إذا رأيت الإنسان من أهل الاستقامة تقول إن هذا إن شاء الله أنه يكون من أهل الجنة، والله أعلم بخلقه. ولكن هذا الذي يظهر لنا، والناس تأخذ بالظواهر، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى السرائر. وإذا كان إنسان، نسأل الله العافية، على شقاء وعلى طريق أهل الشقاء، فإنك تخشى عليه أن يكون من أهل، نسأل الله العافية، الشقاء، ومن أهل النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. فلذا وجب على كل مسلم أن يحتاط لنفسه وينظر إلى هذا الحديث على أنه من وجه بشارة لأهل الطاعة، ومن وجه نذارة لأهل المعصية والإعراض عن الطاعة. كما أن هذا الحديث فيه ناحية مهمة الناس كانوا يقولونها ويسألون عنها، وهي: هل الإنسان مسير أم مخير؟ هل الإنسان يقولون مسير أم مخير؟ وهذا في الحقيقة، هذا السؤال سؤال خاطئ، هذا سؤال خاطئ، كما يقول بعض أهل العلم أن هذا سؤال خاطئ. ليس بصحيح أن يقال عن الإنسان إنه مسير، ولا يقال عنه إنه مخير بإطلاق. لماذا؟ لأن مسير بإطلاق هكذا معنى ذلك أنه لا إرادة له، أنه لا إرادة له، وهذا ليس بصحيح. فالإنسان له إرادة في الفعل والترك، وهذا أمر لا يحتاج أن ندلل عليه. وكذلك إذا قلنا مخير يكون كأنه لا إرادة لله فيه، وأن إرادته مطلقة دون إرادة الله تبارك وتعالى، يعني أن لا أن أنه لا إرادة لله عز وجل فيه، وهذا أيضا باطل، وهذا أيضا باطل. إذن الصواب هو أن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان ميسر، الناس يكونون ميسرون، فإما ميسر لعمل أهل السعادة، وإما ميسر لعمل أهل الشقاوة. لأن معنى ميسر يعني كأن الأمور تنفتح له، تنفتح له، كلما دخل في هذا المجال انفتح له الأمر والطريق، سواء نسأل الله العافية طريق الخير والسعادة أو طريق الشر والشقاوة، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه أمور خرجت من مشكات النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها حتى يتبين للناس حقا أحوالهم وما يعني يتوقعون لأنفسهم، ليكون ذلك حافزا لهم إلى طاعة الله، وأيضا محذرا لهم عن معصية الله. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد، والخير والشر مقدران على العباد. ومعنى ذلك أن التقدير شامل، أو أن القدر شامل لكل شيء، سواء كان خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، فكل ذلك مقدر مكتوب، فكل ذلك مقدر مكتوب، ولا فرق بين الخير والشر، كما يزعم المجوس أن الله تبارك وتعالى خالق الشر خالق الخير والشيطان خالق الشر، هذا من الباطل. وكما يؤثر عن بعض المعتزلة أنهم يقولون إن الله خلق الخير والإنسان هو الذي يخلق الشر، وهذا كله باطل. فإن الله تبارك وتعالى قد قدر الخير والشر على الناس، والحديث الصحيح في مسلم وغيره في أركان الإيمان قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني خيره وشره من الله تبارك وتعالى. كذلك في ورد في رواية: وبالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره، يعني من الله عز وجل، وأن القدر مشتمل على كل ذلك، وأن القدر مشتمل على كل ذلك. وإذا كان مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضع إصبعه في فمه ثم رقم بها على ذراعه فقال: أشهد أن هذه الرقمة في أم الكتاب، يعني أن هذا الوضع الذي فعلته وهذا الإصبع الذي بللته ثم وضعته على يدي أن ذلك موجود في أم الكتاب. وكذلك أثر نحوه عن عمر بن عبد العزيز. معنى ذلك أن القدر يتعلق بكل أفعال الناس، ليس فقط ما هو خير وشر أو حلو ومر أو طاعة ومعصية أو نعمة ونقمة، لا، بل هو متعلق، القدر متعلق بكل ما يأتي الإنسان ويذر، كل ما يأتي الإنسان ويذر. والأدلة التي سبقت والأدلة التي سيأتي ذكرها كلها تدل في الواقع على ذلك. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه المسألة الأولى، وهي قوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق، وكذا إلى آخر كلامه. هذه مسألة أيضا تتعلق بالوحي، تتعلق بالقدر، تتعلق بالقدر، وهي من إفرازات الكلام في القدر. والمخالفين فيها هم مخالفون فيها لمخالفتهم في القدر أو في الكلام عن القدر كما سيأتي ذكره. ولكن معنى قوله الاستطاعة، المقصود بالاستطاعة هي القدرة على الشيء والقوة والوسع، والوسع يعني أن يكون الإنسان يسعه هذا الأمر ويستطيعه وداخل في مكنته، هذا المقصود بالاستطاعة. فإذا قلت مثلا: أنا أستطيع أن أقرأ مثلا القرآن في أسبوع أو في شهر، أو يعني أن هذا داخل في قدرتي ومكنتي. وإذا قلت: أنا أستطيع أن أرفع هذا الكتاب أو أرفع هذا الكرسي أو ما إلى ذلك، فمعنى ذلك أن هذا داخل في قدرتك وسعتك. وهذه المسألة تعلقها بالقدر من ناحية أنها جاءت في القرآن الكريم، الاستطاعة جاءت في القرآن الكريم على معنيين. ونحن عموما نقول ما يعني الذي عليه أهل السنة بالنسبة للقدر هو أن كل فعل من أفعال العباد يتعلق به أربعة مراتب من القدر، أربعة مراتب من القدر. المرتبة الأولى العلم، يعني العلم السابق، والمرتبة الثانية الكتابة، يعني الكتابة السابقة، والمرتبة الثالثة المشيئة التي بها يتحقق وجود الفعل، والرابعة خلق الفعل من الله تبارك وتعالى. هذه كلها أمور مرتبطة بالله عز وجل من ناحية تعلق أعمالنا بها، يعني نحن أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وذهابنا ومجيئنا ودخولنا وخروجنا يتعلق بالقدر من هذه النواحي الأربعة التي ذكرت: علم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه. أما الاستطاعة فهي وردت في القرآن الكريم على نوعين. الاستطاعة وردت في القرآن الكريم على نوعين. النوع الأول الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وقدمتها لأن الطحاوي رحمه الله ذكر الاستطاعة التي تكون مع الفعل، لكن من المناسب أن نذكر ابتداء الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وهي القدرة والمكنة وسلامة الآلات، وهي التي يذكرها أهل العلم فيما يتعلق بشروط الأفعال، يعني أنها تكون شرط في وقوع الفعل. فمثلا القراءة الصحيحة لآيات القرآن شرطها مثلا القدرة على النطق، فإذا كان الإنسان غير قادر على النطق فلا يستطيع أن يقرأ الآيات كما أنزلها الله تبارك وتعالى. كذلك مثلا الصلاة واقفا ويركع ويسجد هذا يعود إلى قدرته. فهكذا سائر الأمور التي تناط تجعل شرطا لوقوع الأفعال، فإن الأصل فيها وجود القدرة، وجود القدرة على الفعل، وهي التي يذكرها أهل العلم والفقهاء، والتي جعلها الله تبارك وتعالى شرطا في وجوب الفعل على الإنسان، في وجوب الفعل على الإنسان، وفي أنه يأثم في حال تركه، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني الذي لا يستطيع الحج يسقط عنه الحج ولو عاش 100 سنة، ولو عاش 100 سنة، ولو كان في منطقة قريبة من الحج ولكنه لا يستطيع أن يحج لا يستطيع. والأمر يعود إلى الاستطاعة التي ذكرها أو علق الله تبارك وتعالى بها وجود الأمر أو وجود تحقيق الواجب وفعل الواجب هذا وهو الحج. فهذا هو النوع الأول من الاستطاعة. والنوع الثاني هي التي تكون مع الفعل، وهي أداء الفعل، وهي أداء الفعل. يعني إذا قلت أنا من شرط الصلاة دخول الوقت والوضوء والقدرة على الوقوف وما إلى ذلك، وبالفعل وقع جاء الوقت وتوضأت وبدأت أصلي، فإذا بدأت أصلي فهذا وقوع الفعل، وهذا ورد في الشرع أطلق عليه في الشرع أيضا الاستطاعة، أطلق عليه في الشرع الاستطاعة، وهي التي تكون يقولها العلم مع الفعل، وهي التي يتحقق بها وجود الفعل، أو التي هي موجب الفعل، أو التي هي الفعل نفسه. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الاستطاعة، وهي واردة في القرآن الكريم. نحن نذكرها هنا لأنها واردة في القرآن الكريم ومن مصطلحات الشارع التي ذكرها الله تبارك وتعالى وآمن بها أهل السنة، كما يأتي ذكر الأدلة على ذلك وكلام أهل العلم. وهذان النوعان ما ذكرت من الاستطاعة التي قبل الفعل والاستطاعة التي مع الفعل، هذه هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله الطحاوي هنا بقوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. فهذه هي الاستطاعة التي يعني يتحقق بها أو التي وردت في كلام الله عز وجل في القرآن الكريم. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في هذا وسنذكره بإذن الله تعالى، قال: والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا، وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره، لا تصلح لغيره. يعني أن الاستطاعة هي الموجبة لوجود الفعل، سواء كان ابتداء ثم الموجبة للفعل نفسه. فقال: فالاستطاعة نوعان، متقدمة صالحة للضدين. يعني أن الإنسان إذا كان سليم الآلات وهو مستطيع على الفعل، ولكنه قد يفعل وقد لا يفعل، قد يفعل وقد لا يفعل، يعني صالحة للضدين، صالحة للفعل وصالحة لعدم الفعل، يعني يستطيع أن لا يفعل، مثل مثلا الإنسان الذي سمع الأذان وهو عنده قدرة على الصلاة، فهذه القدرة الموجودة هي التي يقول شيخ الإسلام متقدمة صالحة للضدين، يعني لأن يصلي وأن لا يصلي، هذا كله يعود إلى الاستطاعة الموجودة. ثم قال ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، يعني الاستطاعة الأولى، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له، يعني التي يكون وقوع الفعل بها أو يقع الفعل بها، فهذا هو النوع الثاني من الاستطاعة. أما الأدلة على النوع الأول، يعني الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، فذكرها العلم أو موجود في القرآن الكريم وفي كلام أهل العلم كثير في الواقع، مثل قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذا في الحقيقة كله يعود إلى الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، فقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو قوله ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ليست عنده قدرة لنكاح المحصنات، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، يعني أنه لحرارة الأرض لا يستطيع أن يجعل جبهته على الأرض. وكذلك قول ابن مسعود، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكذلك الحديث المشهور حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والحديث في هذا في الواقع والأدلة كثيرة جدا، وهي متعلقة بشروط وجوب العمل، متعلقة بشروط وجوب العمل، فمن يعني وجدت عنده الاستطاعة فالمتعلقة بالفعل فإنه يجب عليه العمل، ومن لم تتحقق أو توجد عنده الاستطاعة فإنه لا يجب عليه الفعل. أما النوع الثاني من الاستطاعة وهي التي تكون مع الفعل، وهذه هي الموجبة لوجود الفعل، فاستدل لها العلم بقول الله تبارك وتعالى وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فالله تبارك وتعالى نفى الاستطاعة هنا عنهم، وليس المقصود بالاستطاعة المنفية هنا هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، لأنهم يسمعون ويبصرون قبل الفعل، ولكن يسمعون ويبصرون قبل ذلك، ولكنهم نسأل الله العافية لم يكن سمعهم موفقا ولا هاديا لهم إلى سماع ما فيه نجاتهم والالتزام بمضمونه ومقتضاه، ولا كانوا يبصرون ما فيه فلاحهم ورشدهم فيلتزمون بمقتضاه ولازمه، فهم في الحقيقة كأنهم ما كان لهم سمع مع أن لهم سمع. فهذا الاستطاعة المنفية هنا هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، لهذا روى الطبري رحمه الله عن قتادة أنه قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني صم عن الحق فما يسمعونه وبكم فما ينطقون به، وعمي فلا يبصرونه ولا ينتفعون به. وهذا هو الذي رجحه طبري رحمه الله تعالى في المعنى، وقال والصواب من ذلك أن الله تعالى وصفهم بأنهم لا يستطيعون أن يسمعون الحق سماع منتفع ولا يبصرونه إبصار مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله، وقد كانت لهم أسماع وأبصار. هذا هو الشاهد من هذه الآية، أن لهم سمع وبصر قبل الفعل، ولكنهم لم يتحقق لهم أو لم يكونوا مستطيعين فعل ما يلزم من السمع والبصر، فكأنهم لا سمع لهم ولا بصر، كما قال الله تبارك وتعالى في خطاب أهل النار وكلامهم نسأل الله العافية عن أنفسهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن المعروف أن الذي لم يسمع الحق أو الذي لا يعقل هذا لا يحاسب ولا يعذب، ولكن هؤلاء كانوا يسمعون، ولكن هذا السمع الذي كان موجود عندهم قبل الفعل لم يستطيعوه للفعل، لم يستطيعوه فعلا، فلم يهتدوا بما كانوا سمعوا ولم يعقلوا ما كانوا أنذروا وحذروا وبلغوا. لهذا يقول ابن عطية رحمه الله وقال الكفار للخزنة في محاورتهم لو كنا نسمع ونعقل قالوا سمعا أو عقلا ينتفع به ويغني شيئا عنا ولم نستوجب الخلود في السعير. يعني أن هذا السمع والعقل لم نستفد منه، فهذا هو النوع الثاني كما قلت من الاستطاعة التي هي مقارنة للفعل. وهذه الاستطاعة مع الاستطاعة التي قبلها هي خلق الله تبارك وتعالى، هي خلق الله عز وجل، والذي لم يرد لهم السماع سماع الاهتداء هو الله عز وجل، حال بينهم وبين السماع عقوبة لهم، كما قال الله تبارك ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة نسأل الله العافية، جزاء لهم على سابق كفرهم وما كان منهم، وأمورا الإنسان يتوقف فيها، لأنك لا تستطيع أن تقول لماذا ختم على قلب فلان ولماذا أنار بصيرة فلان، لا تستطيع أن تتكلم بهذا، وهذا وراءه علم الله تبارك وتعالى الذي لا نستطيع أن نحيط به. والخوض في هذا في الحقيقة هو من الخوض في القدر المنهي عنه. لماذا؟ لأن هذا عود، هذا بحث في علل أفعال الله عز وجل التي لم يخبرنا عنها، فالله تبارك وتعالى قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختم على قلب فلان ويشرح قلب فلان، كما قال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهذا في الحقيقة كله يعود إلى فعل الله عز وجل، ولكن الأمر الذي نوقن به أن الله لا يظلم الناس شيئا، أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، وهم الذين يستمطرون رحمة الله مع جود الله وفضله وكرمه، وهم نسأل الله العافية الذين يبتعدون عن نور الله وعن رحمة الله وعن فضل الله وجود الله، فيقعون فيما يغضب الله تبارك وتعالى. فإذا الذي نريد من هذا كله هو أن الاستطاعة التي تكون مع الفعل هذه استطاعة ذكرها الله تبارك وتعالى، وهي نفاها عن بعض الناس، وهي في حقيقتها مع وجودها، يعني مع وجود سلامة الآلات والقدرة على الفعل، ولكن حيل بينهم وبين الفعل. وهذه الاستطاعة هي خلق الله مع القدرة والآلات والوسع وما إلى ذلك، هذا أيضا خلق الله عز وجل. فإذا هذه المسألة تعود إلى القدر من ناحية ارتباطها بأن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد. وهذه الاستطاعة الأخيرة هي المتعلقة بقضاء الله عز وجل وخلقه للفعل وإيجاده له. فإذا الاستطاعة كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب الله نوعان: استطاعة قبل الفعل، وهذه التي يذكرها الفقهاء، واستطاعة والتي يذكرها الفقهاء كشرط لوجوب الأفعال، واستطاعة مع الفعل، وهذه المحققة لوجود الفعل، وهذه كلها خلق الله تبارك وتعالى، سواء كان الذي قبل الفعل والتي أثناء الفعل. ولكن التي أثناء الفعل هي التوفيق لله عز وجل لصاحب الطاعة فيؤدي الطاعة، ونسأل الله العافية الخذلان من الله عز وجل لصاحب المعصية فتفوته الطاعة ولا يؤديها. هذه الاستطاعة بهذه التفصيل الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، وذكره شيخ الإسلام، وذكره كثير من أهل العلم في الواقع، هو الذي عليه أهل السنة. وخالف في هذا فرقتان: الفرقة الأولى أخطر من الفرقة الثانية. الفرقة الأولى هم المعتزلة نفاة القدر، الفرقة الأولى المعتزلة نفاة القدر. ولا يخفى أن المعتزلة ومن أخذ بقولهم من الرافضة والزيدية وحتى أخذ بقولهم الرافضة وأخذ بقولهم الزيدية وأخذ بقولهم الإباضية أيضا، فهؤلاء كلهم ينكرون القدر وينفون القدر، كلهم ينفون القدر. والذي ينكرونه من القدر وهو صريح كلامهم هو أنهم ينكرون مشيئة الله تبارك وتعالى وينكرون خلق الله عز وجل للأفعال، ينكرون مشيئة الله عز وجل في أفعال العباد وينكرون خلق الله عز وجل لأفعال العباد. ولهذا قالوا الاستطاعة هي التي تكون قبل الفعل فقط، وهي سلامة الآلات. وهذه قالوا الله تبارك وتعالى خلقها في الإنسان، لكن كون الله عز وجل يجعل المطيع مطيعا ويجعل المهتدي مهتديا أو يجعل العاصي عاصيا أو يخلق فعل هذه فعل المخلوقات، فهذا أمر ينكرونه ولا يوافقون عليه ويأتون بخلافه، وهو أنهم يقولون إن هذه الاستطاعة للعبد وليس لله تبارك وتعالى فيها له بها علاقة جل وعلا، وهذا من القول الباطل وهو تبع لقولهم. لهذا يقول الأشعري رحمه الله: وأجمعت المعتزلة على أن الاستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة عليه وعلى ضده، وهي غير موجبة للفعل. ويقول القاضي عبد الجبار وهو من كبار المعتزلة: إن القدرة متقدمة لمقدورها غير مقارنة له. وهذا في الواقع قول باطل، سواء كان قلنا إن مردود هذا القول أو أصل هذه المقالة هي إنكار خلق أفعال العباد، أو قلنا إنها مسألة تابعة لأفعال العباد، فإنها على الوجهين باطلة، لأن الله تبارك وتعالى قد أثبت أن الاستطاعة قبل الفعل وهي مخلوقة له جل وعلا أيضا، وأيضا الاستطاعة مع الفعل وهي مخلوقة له جل وعلا أيضا. فإن أفعال العباد سواء كانت طاعة أو معصية أو خيرا أو شرا، فكل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا خالقه، والله جل وعلا خالقه. فهذا قولهم في الواقع يعني يتناقض مع تلك الأدلة التي سبق أن ذكرناها، وهي قول الله تبارك وتعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم السمع والعقل مع أنهم كانوا يسمعون ويعقلون، ولو كانوا لا يسمعون ولا يعقلون لم تقم عليهم الحجة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن أهل النار: الذين كانت وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فالله تبارك وتعالى نفى عنهم الاستطاعة هنا، والمقصود الاستطاعة التي بها يتحقق التذكر والإيمان والقبول للشرع والإقرار لله تبارك وتعالى للربوبية، الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية، والإقرار لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وسائر أمور الدين. فهؤلاء في الحقيقة ضلوا في هذا الباب كما ضلوا في أبواب كثيرة متعلقة بمسألة القدر. وسبق الإشارة إلى بعض تلك الأبواب، كإنكارهم أن الله يهدي أحدا أو أنه يضل أحدا، أو أنه سبحانه وتعالى يشاء أفعال العباد، أو أنه يخلق أفعالهم. الفرقة الثانية التي أخطأت في هذا الباب هم الأشعرية ومن وافقهم، لأنهم يقولون أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ولا تكون قبله، ولا تكون قبله. وهذا في الحقيقة يعود إلى مسألة أيضا تتعلق بالقدر أو تتعلق بأفعال العباد، لأن الأشعرية لهم ميل، أو يعني هم يسميهم بعض أهل العلم الجبرية المتوسطة، الجبرية المتوسطة التي تزعم أو يذكرون أن للعبد إرادة أو قدرة، ولكنهم ينكرون أن تكون مؤثرة في وجود الفعل. وهم أقل غلوا في هذا الباب من الجبرية الخالصة، وهم الجهمية الذين ينكرون أن يكون العبد له قدرة، وينكرون قدرة العبد ويقولون إن العبد يفعل بلا مجبورا على الفعل، كما تقول سقط الجدار أو جرى النهر أو سار الوادي أو نحو ذلك، أو طلعت الشمس أو غربت الشمس، فهذه كلها لا إرادة لها. فإن وهؤلاء يقولون إن الإنسان كذلك، ولكن الأشاعرة لا يقولون بهذا الغلو في الجبر، ولكنهم يسميهم بعض العلم جبرية متوسطة، لأنهم يعني متوسطة بين الجبرية الغالية وبين قول أهل السنة، وليس قولهم هو قول أهل السنة، لأن أهل السنة يثبتون أن قدرة العبد مؤثرة في وجود الفعل، ولو لم يكن له قدرة مؤثرة في وجود الفعل لما كان الجزاء على الفعل، لما كان الجزاء على الفعل. المهم هنا أن الأشاعرة لما أنكروا أثر قدرة العبد على وجود في وجود الفعل، زعموا أن الاستطاعة إنما هي مع الفعل، إنما هي مع الفعل، لأنهم يجعلون ذلك كله لله تبارك وتعالى، يجعلون ذلك كله لله عز وجل. وهذا في الحقيقة نحن نقول إن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، ولكن العباد هم الفاعلون لأفعالهم، وكل ما يأتي العبد ويذر إنما يأتي بإرادة وقدرة مؤثرة في وجود الفعل، ولو لم يكن لقدرته أثر في وجود الفعل لما وجد الفعل، لأن الله ليس هو فاعل فعل العبد، الله عز وجل خالق فعل العبد، أما العبد فإنه هو الفاعل لفعل نفسه، والأثر الذي يقع كله بناء على فعله. لهذا إذا إنسان قتل إنسانا فإن هذا القاتل يقتل، ولا يقال إن فعله ليس له أثر في وجود الفعل، ولا يمكن أن يسلم من القصاص أو الدية ما لم يعني يثبت أنه لا ليس له علاقة بالفعل بالقتل، وكذلك السارق وكذلك ومثله يعني المطيع والمحسن والمعطي والداعي وما إلى ذلك، هؤلاء كلهم ينسب أفعالهم تنسب إليهم، ولكن تنسب إليهم من ناحية فعلهم وقدرتهم، وتنسب إلى الله عز وجل من ناحية خلقه وإيجاده جل وعلا. في هذا الأمر يعني يقول الآمدي: أصلنا في الاستطاعة أنها لا تكون إلا مع الفعل، أصلنا في الاستطاعة أنها لا تكون إلا مع الفعل، وهذا قول كما ذكرت من قبل اختزال للمسألة وتحديد لها بما لم تحدد به شرعا، لأن الاستطاعة في الحقيقة لا يستطيع أحد أن ينكر أن الاستطاعة قبل الفعل، لا أحد يستطيع أن ينكر أن الاستطاعة قبل الفعل، وكل أهل الفقهاء حين يتكلمون في مسائل الشرع وشروط الأعمال إنما يتكلمون على هذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، والأدلة عليها صريحة واضحة صريحة واضحة. ولكن الأشاعرة ومن تأثر بهم قالوا هذا القول كما قلت رعاية لما قرروه من أن القدرة هي التي تكون أن القدرة العبد لا تؤثر في وجود الفعل، لا تؤثر في وجود الفعل، لهذا قالوا الاستطاعة هي مع الفعل، وقولهم في الواقع باطل، وقولهم في الواقع باطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن كل أمر، يعني في تقرير مسألة الاستطاعة، فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة، يعني الاستطاعة المقارنة لوجود الفعل، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها. يعني لو كان المراد بالاستطاعة هي التي يكون بها الفعل، معنى ذلك أنك لا يجب عليك الحج حتى تحج، ولكن المراد بالاستطاعة هي التي تكون قبل الفعل، فهذه هي التي تكون قبل الفعل. ويكون الله تبارك، يعني تكملة كلام شيخ الإسلام، ويكون الله عز وجل قد أسقطها عمن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة، يعني الموجبة لوجود الفعل، فمثل قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ومثل قوله تبارك وتعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لا بد منها في التكليف، يعني الأولى التي هي قبل الفعل لا بد منها في التكليف، لأن شرط التكليف هو القدرة، شرط التكليف هو القدرة، فإذا لم يكن الإنسان قادرا فإنه لا يكلف، فإنه لا يكلف كما يقولون الأعمى بنقط المصحف ولا شكل المصحف. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن المبصر نعم، والقادر نعم يكلف بذلك. قال: إذ الأخرى لا بد منها في التكليف، يعني الاستطاعة قبل الفعل، فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس، يعني الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وهي التي يقصد بالأولى والأخرى هنا. والثانية هي الكونية، يعني الخلقية التي خلقها الله تبارك وتعالى وجدها، التي هي مناط القضاء والقدر، التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل، وبها يتحقق وجود الفعل. فإن الإنسان لا يقال عنه إنه صلى إلا إذا صلى أدى هذه الفريضة، ويقال إنه زكى إذا أدى هذه الزكاة، أما إذا توضأ ولم يصلي لا يقال عنه صلى. فإذا الثانية، الاستطاعة الثانية، هي التي مناط القضاء والقدر، وهي مقر أو محل خلق الله تبارك وتعالى وإيجاده الفعل، ولا يتحقق الفعل إلا بوجودها. قال: فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، يعني الاستطاعة الأولى التي هي قبل الفعل، هذه للكلمات يعني الأوامر الإلهية الأمريات والشرعيات. يعني قسم الكلام هنا إلى قسمين رحمه الله، يعني الكلام الذي هو الأوامر والكلام الذي هو الخلق والإيجاد. فقال فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، يعني التي هي أوامر الشارع وتوجيهاته وفرائضه وواجباته، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات، يعني التي قال الله تبارك وتعالى فيها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالكلمات التي تكوين الأشياء هي التي تتعلق بالاستطاعة النوع الثاني، وهي المقارنة للفعل والتي هي مع الفعل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي فرع في حقيقتها عن مسألة الأفعال العباد المتعلقة بالقدر. وأهل السنة كما ذكرت وكما هو معلوم، أهل السنة يقررون أن كل أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، سواء كان الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة بعد الفعل. ولكن الذين يفرقون وهم المعتزلة حين ينكرون أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، فلذلك قالوا إن الله خالق الذات، يعني التي هو الإنسان بقدراته التي موجودة فيه، هذه مخلوقة، ولكن أفعاله ليست مخلوقة، فلهذا أنكروا الاستطاعة التي تكون مع الفعل. والأشاعرة لما تأثروا بالجهمية في مسألة الجبر، وسيأتي الإشارة إلى تفصيل هذه المسألة عن في مسألة الجبر، قالوا إن قدرة العبد غير مؤثرة في وجود الفعل. إذن ما المؤثر في وجود الفعل؟ قالوا أن هو الله عز وجل، لهذا قالوا الاستطاعة هي التي تكون مع الفعل، وتعاموا في الواقع عن الآيات الكثيرة الدالة على أن الاستطاعة أيضا تكون قبل الفعل، فصار أولى الناس بالحق أهل السنة الذين يقولون، والذين حكى قولهم الطحاوي رحمه الله تعالى، أن الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل وهي المكنة والوسع والقدرة والآلات، واستطاعة مع الفعل وهي الموجبة لوجود الفعل والمتعلقة كلها بقدر الله عز وجل وخلقه وإيجاده. هذا ما تيسر ذكره. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.